اعصار وبدمينا قادم اعصار وبدمينا اصبحت سكين وحجارتنا صارت نار وبراكين. مينار هي هي ضاج اعصار ومن مينار هي هي لابد بالدار يا يهود العار هي هي لابد بالدار يا يهود العار واتحداكم يا يهود وانهي عهدك يا تلمود واتحداكم يا يهود وانهي عهدك يا تلمود انا راجع انا راجع انا راجع للجدار انا راجع انا راجع انا راجع للجدار اطفالنا تحكوكم من سنين وسنين في غزة ورام الله والقدس وجنين اطفالنا تحكوكم من سنين وسنين في غزة ورام الله والقدس وجنين اطفالنا تحكوكم من سنين وسنين في غزة ورام الله والقدس وجنين اطفالنا تحكوكم عاشت الطفولة فالأحيا البطولة عاشت الطفولة فالأحيا البطولة وعاشت الطفولة فالأحيا البطولة والظالم يا ويلو إذا انتهى ليلو والظالم يا ويلو إذا انتهى ليلو والظالم يا ويلو إذا انتهى ليلو والظالم يا ويلو إذا انتهى وانهي عهدك يا تلمود